الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل القراءة في كتاب التفسير للعلامة البيضاوي رحمه الله، وما نزال في تفسير سورة الإخلاص، وكنا وقفنا عند الكلام على اسم الله الأحد، وذكرنا بعض تعريفات أهل السنة لاسم الله الأحد. ماذا تذكر منها؟ تفضل. ما شاء الله، الأحد هو المتفرد بجميع كمالاته بحيث لا يشاركها فيها مشارك. الأحد المتفرد بجميع كمالاته. أحسنت. أيضا أي بندر؟ أحسنت. الأحد المتوحد فيما يختص به في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وأيضا أحسنت، الذي لا ثاني له ولا ند له ولا نظير له. وابن القيم يقول أن الأحد هو، نعم ابن القيم، المتضمن، نعم المتضمن لانفراده في الربوبية والألوهية. أحسن، المتضمن لانفراده بالربوبية والألوهية. وقدمنا أن أهل الكلام المذموم يفسرون هذا الاسم بتفسيرات مخالفة للحق والصواب، وقد اعتنى شيخ الإسلام رحمه الله بالرد عليهم، وذكرنا شيئا من أقوالهم المخالفة للصواب، مثل قولهم أنه الذي أشقنا لا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض، نعم، ولا يتعدد ولا يتركب. وقلنا مثل هذه الألفاظ هم يطلقونها، وهي ألفاظ تحتمل معنى حقا ومعنى باطل، وهم في الغالب يقصدون بها المعنى ماذا؟ الباطل، يقصدون بها المعنى الباطل. ولهذا قلنا الآن عندما يقولون الله عز وجل منزه عن التركيب، الله منزه عن التركيب، يعني نستفسر منهم ما مرادكم بقولكم الله منزه عن التركيب، ماذا تقصدون بذلك؟ كما نبانا في كلام العلامة البراك. فإن قلتم أن الله منزه عن التركيب بمعنى تقصدون بالتركيب أنه ما كان متفرقا ثم اجتمع، فنقول ماذا؟ بهذا المعنى صواب، الله منزه عن هذا. وهكذا إن كان المقصود بالتركيب ما يقبل الانقسام والتجزؤ، فالله عز وجل ماذا؟ بهذا المعنى نعم صواب. لكن إن قصدوا بنفي التركيب قيام الصفات به، إن قصدوا بنفي التركيب قيام العديد من الصفات به سبحانه، ثم قالوا هو منزه عن التركيب، بهذا المعنى حقا باطل؟ باطل. وهم لا يقصدون إلا هذا، هم لا يقصدون إلا هذا الكلام. ولهذا يعني فيما قرأناه في الدرس السابق أنهم يقولون ماذا؟ كما دل الله على جميع صفات الكمال، أو قال قبل هذا إيش، واحد بدل أو خبر ثاني يدل على مجامع صفات الجلال، كما دل الله على جميع صفات الكمال، قال إذ الواحد الحقيقي ما يكون منزه الذات، ما يكون منزه الذات عن أنحاء التركيب والتعدد. عرفنا ماذا مرادهم بقولهم إيش؟ التركيب. طيب والتعدد إيش يريدون بالتعدد هنا؟ يعني لاحظنا أنهم يقولون يعني منزه عن التعدد، يتبادر إلى ذهنك أنه منزه عن التعدد، أي منزه عن أن يكون معه ماذا؟ إله آخر، لو كان فيهما آلهة إيش؟ إلا الله لفسدتا لفسدتا. فلما يقولون الله منزه عن التعدد يتبادر إلى ذهن الإنسان أن الله منزه عن أن يكون له ند إله آخر، لكن هم لا يقصدون هذا، هم يقصدون بنفي التعدد نفي الصفات، يقصدون بنفي التعدد نفي الصفات. قالوا لأن إثبات الصفات يلزم منه تعدد القدماء، إثبات الصفات يلزم منه تعدد القدماء. هم عندهم طبعا أخص المعتزلة، المعتزلة عندهم أخص أوصاف الله القدم، أنه القديم سبحانه وتعالى، ونبهنا على أن القديم هذا كاسم لله لا يثبت، لا يثبت لله اسما، فإنه لم يرد به ماذا النص، لكن عندما نخبر عنه بأنه قديم لا ابتداء له، قديم لا ابتداء له على جهة الإخبار، نقول هذا صواب، هذا صواب على جهة الإخبار أنه قديم لا ابتداء له. والأحسن أن نعبر بسم الله إيش الأول، نعبر بسم الله الأول، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. نعم، فهم يقولون لو أثبتنا صفات الله قديم، كان الله ولم يكن إيش شيء، يقولون لو أثبتنا معه صفات لأثبتنا ماذا تعدد القدم، لأثبتنا أكثر من إله. طيب هذا الكلام صواب أم باطل؟ صواب باطل، لا شك أنه باطل. لماذا باطل؟ لأن الصفات لا تقوم بنفسها، إنما الصفات تقوم بماذا؟ بالذات. فهم يقولون لأن إثبات الصفات يلزم منه تعدد القدماء، يلزم منه تعدد القدماء. وقد نقل الشهرستاني في الملل والنحل الأول 46 عن واصل بن عطاء، إمام من يا واصل بن عطاء؟ إمام المعتزلة. عن واصل بن عطاء أنه قال إن من أثبت معنى صفة قديمة فقد أثبت إلهين، يقول إن من أثبت معنى صفة قديمة فقد أثبت إلهين. ونقل الشهرستاني في نهاية الأقدام في علم الكلام إن المعتزلة تأثروا بالفلاسفة في نفيهم للصفات، في نفيهم للصفات، ونحن نرد عليهم بماذا؟ نرد عليهم بماذا؟ أن إثبات ذات لها صفات هذا لا يكون ماذا؟ تعددا، لأن الصفات لا تقوم بنفسها. الصفة هل تقوم بنفسها أم تقوم بغيرها؟ تقوم بغيرها، الصفة للموصوف. فهنا نقول إن إثبات صفات لا يلزم منه التعدد إطلاقا. الله عز وجل يقول ذرني ومن خلقت وحيدا، من المراد بالوحيد؟ الوليد بن المغيرة، أليس كذلك؟ وصفه الله بأنه إيش؟ وحيد، مع أن له صفات أم ليس له صفات؟ واضح؟ فدل ذلك على أن الذات تكون لها صفات ويطلق عليها ماذا؟ أنها واحد، ويطلق عليها التفرد وعدم التعدد. والله عز وجل يقول إن كانت واحدة فلها إيش؟ النصف، وإن كانت واحدة. طيب الآن واحدة ذات مع صفات، ومع ذلك أطلق الله أنها ماذا؟ واحدة. فمثل هذا الكلام الذي يقولونه إن إثبات التعدد، إثبات الصفات يلزم منه التعدد، هذا كلام باطل. وهذا لاحظوا ابن القيم أيضا ذكره في الصواعق، ذكره في الصواعق، قال وبعضهم يقول أنا أنزهه عن التعدد، أنا أنزهه عن التعدد والتحدد والتجدد. قال فيتوهم السامع الجاهل بمراده أنه ينزه عن تعدد الآلهة، لم يقل أن أنزه عن التعدد، يتوهم السامع أنه ينزه عن ماذا؟ عن تعدد الآلهة. واضح؟ فيقول ابن القيم ومراده بالتعدد الذي ينزه عنه تعدد أسمائه وصفاته، تعدد أسمائه وصفاته، وأنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم شيئا ولا يتكلم. وبين مرادهم بنفي التجدد والتحدد، انظروا ذلك في الصواعق الثالث 936. إذن الآن نعرف عندما يقول أهل الكلام ومن سار مسارهم ونحى منحاهم أن الله منزه عن التركيب عن التعدد، نعرف أن مرادهم بهذا الكلام في العموم نفي ماذا؟ الصفات. فالأشاعرة عندما يقول الله منزع عن التركيب منزع عن التركيب معنى أنهم ينفون ماذا؟ الصفات الخبرية. الأشاعرة إذا قالوا الله منزع عن التركيب مرادهم نفي الصفات الخبرية. إيش الصفات الخبرية؟ ما هي الصفات الخبرية؟ أيوة أحسنت. مثل إيش؟ الوجه، اليد، الأصابع، الساق، القدم، هذه الصفات الخبرية. فهم يقولون الله منزع عن التركيب ومراد ذلك. أما الفلاسفة لما يقولون منزع عن التركيب يعني مراد منه في جميع إيش؟ الصفات. وكذا المعتزلة عندما يقولون منزع عن التعدد مراد منه في جميع الصفات. قال رحمه الله إذ الواحد الحقيقي ما يكون منزع الذات عن أنحاء التركيب والتعدد وما يستلزم أحدهما كالجسمية والتحيز هذا قال يستلزم عن التركيب. التركيب يستلزم الجسمية والتحيز والمشاركة في الحقيقة وخواصها كوجوب الوجود والقدرة الذاتية والحكمة التامة المقتضية الألوهية. وقالوا هذا يلزمه التعدد، يلزم من التعدد هذا. عموما لما قالوا وما يستلزم أحدهما كالجسمية أيضا نفس الكلام. وملاحظ ماذا؟ أنهم ينفون الصفات، ينفون عن الله الصفات، ينفون علو الله. الأشاعرة ينفون علو الله وينفون صفة الاستواء. لماذا؟ قالوا لأننا لو أثبتنا العلو والاستواء لكان جسما، والله منزع عن الجسمية، والله منزع عن الجسمية. نفس الكلام، هذا الجسم لفظا لم يرد فيه إثبات ولا إيش ولا نفي. فإذن الجسم كلفظ بالنسبة لله لا نثبته ولا ننفيه، لكن نستفصل في إيش؟ في المعنى. يقول علامة ابن عثيمين رحمه الله في شرح الوسطية قال ما هذا الجسم الذي تنفرون الناس من إثبات الصفات من أجله؟ قال ما هذا الجسم الذي تنفرون الناس من إثبات الصفات من أجله؟ قال أتريدون بالجسم الشيء المكون من أشياء مفتقر بعضها على بعض، مفتقر بعضها إلى بعض، لا يمكن أن يقوم إلا باجتماع هذه الأجزاء؟ هل تريدون بالجسم الشيء المكون من أشياء مفتقر بعضها إلى بعض لا يمكن أن يقوم إلا باجتماع هذه الأجزاء؟ قال فإن أردتم هذا فنحن لا نقره، لا نقره، ونقول إن الله ليس بجسم باعتبار إيش؟ ليس بجسم باعتبار إيش؟ هذا المعنى، باعتبار هذا المعنى. إذا قلتم أن المراد بالجسم أنه ماذا؟ المكون من أشياء يفتقر بعضها إلى بعض، الله عز وجل منزع عن ذلك. قال وإن أردتم، وإن أردتم بالجسم الذات القائمة بنفسها المتصفة، وإن أردتم بالجسم الذات القائمة بنفسها المتصفة بما يليق بها فنحن نثبت ذلك. وإن أردتم بالجسم الذات القائمة بنفسها المتضمنة بما يليق بها فنحن نثبت ذلك. إذن الآن عندما يوجه إليك سؤال هل الله جسم أو ليس بجسم، نقول هذا اللفظ لا نثبته ولا ننفيه لأننا نقف مع النصوص، لكن نستفسر المعنى. ما أرادك؟ إن أردت بالجسم الشيء المفتقر بعضه إلى بعض المركب فهذا الله عز وجل منزه عنه، وإن أردت بالجسم الذات المتصفة بالصفات التي تليق بها فإننا نقول ماذا؟ نثبت لله عز وجل هذا المعنى. فالله عز وجل له ذات تليق بجلاله وله صفات تليق بجلاله، فنثبت لله صفات تليق به كما أثبتنا لله ماذا؟ ذاتا تليق به. وكذا التحيز، التحيز يعني لاحظ يقولون الله عز وجل منزع عن التحيز. أنت عندما يتبادر الذين التحيز يعني أن الله منزع عن أن يحيط به شيء، تقول هذا المعنى حق، لكن هم لا يريدون ذلك. هم يقولون الله منزع عن التحيز ويريدون به ماذا؟ نفي الاستواء، نفي العلو والاستواء، نفي العلو والاستواء. لهذا يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الثالث 42 قال وكذلك لفظ التحيز، وكذلك لفظ التحيز إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر، فالله أعظم وأكبر، بل وسع كرسيه السماوات والأرض. وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات، لو قلنا الله عز وجل أراد هنا بالتحيز أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها منفصل عنها، هذا حق أم ليس بحق؟ هذا حق. وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها، فهو سبحانه كما قال أئمة السنة فوق السماوات على عرشه بائن من خلقه. إذن واضح هذا الكلام؟ واضح. طبعا نحن نذكر هذا الكلام باعتبار أننا أمام إيش؟ طلبة علم يدرس مثل هذا الكتاب وننبه على هذا، وإلا عند العوام عند كذا ما يذكر مثل هذه الألفاظ إلا إيش على جهة التبيين لمن يفهم، لمن يفهم منهم، هذا يعني الذي ينبه عليه العلم. لا تأتي مثلا إلى عوام ما يفهمون وتأتي تتكلم عندهم عن الجهة والجسم والتحيز، يفهمون شيء؟ ما يفهمون شيء. يقول أمير المؤمنين أبي طالب إنك إيش لست محدثا قوما حديثا لا تبلغهم عقولهم إلا كان لبعضهم ماذا؟ فتنة. إلا كان لبعضهم فتنة. نعم، فهذا مما ينبه عليه، إنما هذا ندرس هذا الكتاب نحتاج ننبه الألفاظ الموجودة. بل يعني سبحان الله ما أذكر هنا من الطرائف أن أبا حاتم السجستاني هذا من أئمة اللغة، من أئمة اللغة سهل بن محمد، هو من البصرة نزل بغداد فدخل المسجد الجامع في بغداد اجتمع أصحابه، فواحد يسأله من أصحابه يا شيخ قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فعل الأمر الواحد يا شيخ ما هو؟ قوا قوا جمع فعل الأمر إيش هو؟ فقال له الشيخ إيه، فقال للشيخ فإذا كان اثنان؟ قال الشيخ قيا، قال فإن كان جمع؟ قال قوم، فقال للشيخ جمعها لي؟ قال قي قيا قوم. في واحد من العوام جالس مع ثياب فقال لشخص احجز لي الثياب عندك، وذهب إلى صاحب الشرطة في بغداد وقال له إن في المسجد قوما زنادقة يقرؤون القرآن بلغة الدجاج، يقرؤون القرآن بلغة الدجاج وصياح الديكة قين قيا قوم. فيقول أبو حاتم السجستاني ما دارينا إلا بالشرطة داخل المسجد وأخذونا، قال أنا وأصحابي، فلما أدخلنا على صاحب الشرطة تقدمت أنا وعرفت بنفسي معروف أبو حاتم السجستاني، قال يعني فنهرني وقال لي أنت مع جلالتك تتكلم بهذا أمام العوام، يعني في المسجد أمام العوام ما يفهمون، ما هي ليك هذا؟ قال ثم أخذ أصحابي وضربهم من 10 أصوات، قال فرجعت إلى البصرة مباشرة ولم يسمع منه أحد في بغداد بسبب هذا الموقف الذي حصل. فهذا يعني مما ينتبه له طالب العلم أنه يذكر يعني عند الناس ما يناسبهم ما يفهمهم، أما تأتي يعني تذكر أمور ما يفهمها الناس سبحان الله. طيب تفضل. بسم الله وقرئ الرحمن الرحيم. قال الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى وقرئ هو الله بلا قل، مع الاتفاق على أنه لا بد منه في قل يا أيها الكافرون ولا يجوز في تبت، ولعل ذلك لأن سورة الكافرون مشاقة الرسول أو موادعته لهم، وتبت معاتبة عمه فلا يناسب أن تكون منه، وأما هذا فتوحيد يقول به تارة ويؤمر بأن يدعو إليه أخرى. طيب. قال وقرئ هو الله بلا قل، نحن نقرأ إيش الآن؟ إيش نقرأ الآن؟ قل هو الله أحد، على اعتبار أن قل ماذا؟ من كلام الله عز وجل المأمور بأن نتلوه وأن نقرأه. قال وقرئ هو الله بلا قل، هذه قراءة أبي بن مسعود، هذه قراءة أبي بن كعب وابن مسعود. هو الله أحد على طول، هو الله أحد الله الصمد، لكن القراءة عند السبعة بل العشرة قراءة جماهير الصحابة بإثبات قل. قال وقرئ هو الله بلا قل مع الاتفاق على أنه لا بد منه في قل يا أيها الكافرون، في قل يا أيها الكافرون لا بد من ماذا؟ إثبات قل. طيب لماذا؟ قال ولا يجوز في تبت، لأن تبت لم يرد فيها ماذا؟ قل. لماذا؟ قال ولعل ذلك لأن سورة الكافرون مشاقة الرسول أو موادعته لهم، موادعة معنى إيش الآن؟ لاحظوا أهل ما قال لأن سورة الكافرون مشاقة الرسول أو موادعته لهم، إيش معنى الموادعة؟ يعني المتاركة، المتاركة دع معنى ماذا؟ أترك. إيه؟ فمعنى قوله أو موادعته لهم يعني متاركة. فلما كانت سورة الكافرون مشاقة، مشاقة الرسول لهم أنه في شق والرسول في شق، وكذا إذا موادعته وتركه لهم وأن علية البراءة منهم، جاءت بصيغة ماذا؟ قل. لكن قل هو الله أحد معاتبة لمن؟ عكس إذا تبت والله تبت إذا أبي لهب وتب، معاتبة لمن؟ لعمه. قال وتبت معاتبة عمه، معاتبة عمه، فلا يناسب أن تكون ماذا؟ منهم، لا يناسب أن تكون منه صلوات الله وسلامه عليه، وإنما الخطاب من الرب عز وجل لأبي لهب، وسيأتي الكلام فيها. قال وأما هذا فتوحيد، اللي هو إيش؟ قل هو الله أحد. وأما هذا فتوحيد يقول به تارة، يقول به تارة صلوات الله وسلامه عليه، ويؤمر بأن يدعو إليه أخرى، يقوله هو صلوات الله وسلامه عليه ويؤمر بأن يدعو إليه أخرى. نعم. قوله تعالى الله الصمد، قال السيد المصمود إليه في الحوائج من صمد إليه إذا قصد، وهو الموصوف به على الإطلاق، فإنه لا يستغني عن غيره مطلقا، وكل ما عداه محتاج إليه بجميع جهاته. واضح، هذا تقدم علينا الكلام على اسم الله الصمد في كتاب التوحيد من الجامع الصحيح من ليس بالصحيح، وأملينا أقوالا متعددة لأهل السنة في تعريف الصمد، وذكرنا في الأخير كلام شيخ الإسلام أن اسم الله الصمد عبارات السلف كلها ترجع إلى كم؟ إلى معنيين. الأول أن الصمد هو الذي لا جوف له، أن الصمد هو الذي لا جوف له، والمعنى الثاني أنه الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها. أقوال كثيرة أمليناها، أكثر من سبع أقوال في اسم الله الصمد، الخلاصة أنها ترجع إلى هذا. وذكرنا أيضا قال ابن عباس كذلك الصمد هو السيد الذي كمل في سعوده، الشريف الذي كمل في شرفه، الغني الذي كمل في غناء، الحليم الذي كمل في حلمه، إلى غير ذلك. فقالوا هنا الله الصمد أي السيد المصمود إليه في الحوائج، فجميع الخلائق تصمد في حوائجها إلى من؟ إلى الله عز وجل، ترجع إليه سبحانه وتعالى. ولهذا قلنا في بعض معاني اسم الله الصمد أنهم قالوا ماذا؟ الذي يحتاج إليه الخلائق ولا يحتاج إلى أحد. طيب لعلنا نقف هنا ونحصل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. إلى هنا والحمد رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.